المحقق القمي رحمة الله تعالى عليه كان صديق ويا بحر العلوم، وكان كلاهما يتتلمذان عند الوحيد البهبهاني. المحقق القمي كاتبين في أحواله أنه كان ضعيف الذاكرة، هو كاتب عبارات حول ذاكرته أنا ما أنقلها، جدا ضعيف الذاكرة كان المحقق القمي. بحر العلوم كان أضعف منه فهما، ولذلك بعد انتهاء بحث الوحيد البهبهاني بحر العلوم كان يروح عند المحقق القمي ويقول له قرر لي ما قاله الوحيد البهبهاني. المحقق القمي كان يقرر له ذلك. بعدين افترقا، واحد اجى الى ايران واحد بقي في العراق، يعني افترق مكانه. بعد فترة المحقق القمي سمع شيئا عجيبا عن صديقه القديم، أنه بلغ من العلم مقاما عظيما، فتعجب، أنا كنت صديقه. بعد فترة المحقق القمي جاء إلى العراق والتقى ببحر العلوم السيد مهدي بحر العلوم، فطرح عليه مسألة فخاض فيها بحر العلوم خوضا أبهر المحقق القمي، وقال له أنت بحر العلوم حقا، اسم على مسمى، ولكن كيف بلغت هذا المقام؟ شلون بلغت هذه الدرجة؟ أكو قضية بين قوسين اللي الإمام قرأ في أذن الطالب بسم الله الرحمن الرحيم، ففي اليوم الثاني إجا في بحث الشيخ الأنصاري الإمام أمير المؤمنين على ما أظن صلوات الله عليه، وأخذ يجادل الشيخ. قبل كان كل شيء ما يفتهم وكذا، بعدين الشيخ بعد البحث قال له اللي قرأ في إذانك بسم الله الرحمن الرحيم قرأ في إذاني إلى ولا الضالين، يعني على كيفك.